قال ولم يعدها أحد من النحويين من المعلقات، يعني اللي هي لام القسم. قال أول استفهام هذا الرابع من المعلقات وله صور ثلاث: أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام، نحو علمت أيهم أبوك، علمت فعل وفاعل وأي اسم استفهام مبني على الضم، أو نقول معرب هنا لأنه أضيف الشبه، يعني اسماء الاستفهام بنيت للشبه المعنوي، نعم. لكن إذا عارض الشبه ما هو من خصائص الأسماء والإضافة، هل يقال بالإعراب أو بالبناء وهو لكن في أي الموصولة الكلام في صدر الصلة وما أدراك ما أي نعم. طيب، فالظاهر هنا أن مبتدأ مرفوع وأي مضاف والضمير مضاف إليه والميم علامة الجمع وأبوك خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب سدت مسد مفعولي علم، وعلق علم عن العمل لأن المفعول الأول اسم استفهام، ومعروف أن أسماء الاستفهام لها الصدارة. قال الثاني: من الأمثلة على هذا قول الله تعالى: لنعلم أي الحزبين أحصى، لنعلم أي الحزبين أحصى، فأي الحزبين مبتدأ وأحصى خبر، والجملة في محل ناصب سدت مسد مفعولي نعلم. ومنه قول الله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أي منقلب وسيعلم الذين ظلموا. أين الآن المفعولان؟ أين الآن المفعولان في أي، في قوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا، الذين ظلموا هذا الفاعل، أي منقلب ينقلبون. إيش إعراب أي هنا في الآية؟ أي مفعول مطلق مقدم منصوب بالفعل ينقلبون، التقدير وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون أي منقلب، لكن قدم الاستفهام لأن له الصدارة، أقول لأن له الصدارة في جملته، فعلقت علم هنا اللي يعلم، يعلم في الآية الثانية علقت عن العمل لأن المفعول الأول اسم استفهام. طيب، قال الثانية: أن يكون مضافا إلى اسم استفهام، نحو علمت غلام أيهم أبوك، أيهم، لاحظ أي هنا جاءت مجرورة، إذن هي معربة لأنها مضافة، والإعراب ما يتغير، غاية ما هنالك أنك تقول غلام مبتدأ وأيهم مضاف إليه أو لا، وأبوك خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب سدت مسد مفعولي علمت. الثالثة: أن تدخل عليه، الضمير في قول عليه أي أحد المفعولين، أي أحد المفعولين، أن تدخل عليه أداة الاستفهام، نحو علمت أزيد عندك أم عمر، علمت فعل وفاعل والهمزة الاستفهام وزيد مبتدأ وعندك خبر، والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي علم. وأم معادلة حرف عطف، وعمر معطوف على زيد. وعلمت هل زيد قائم أم عمر، كذلك مثله، زيد قائم مبتدأ وخبر وأم عمرو معطوف، ومنه قول الله تعالى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. وإن أدري، أدري ينصب مفعولين، ولكن المفعول الأول وهو قريب دخلت عليه الهمزة فعلق عن العمل، فعلق عن العمل. نعم. قال بعد هذا في بيت واحد: لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة. إذا كانت علم بمعنى عرف تعدت إلى مفعول واحد، مر علينا أن علم تنصب مفعولين، إذا كانت من أفعال اليقين، وهي من أفعال اليقين. طيب الآن علم إذا كانت بمعنى عرف هل تخرج عن أفعال اليقين؟ الجواب هذا الكلام، لا تخرج من أفعال اليقين. ولهذا خص ابن مالك هذين الفعلين مع باقي أفعال الباب له معاني. يعني عندك رأى، رأى مثلا تأتي علمية وتأتي بصرية، وظن مثلا تأتي لليقين ولا لا، وتأتي للرجحان. فلماذا خص هذين المعنيين وهما علم بمعنى عرف وظن بمعنى اتهم؟ قال لك لأن هذين الفعلين، يعني التعليل لأمرين: الأمر الأول أنهما إذا نصب مفعولا واحدا بقي معناهما، افعلما تنصب مفعولين وهي من أفعال اليقين، وتنصب مفعولا واحدا وهي من أفعال اليقين. ظن تنصب مفعولين وهي من أفعال الرجحان، وتنصب مفعولا واحدا وهي من أفعال الرجحان، ولا لا؟ إذا لا يتجدد لها معنى إذا نصبت مفعولا واحدا. الأمر الثاني أن هذين الفعلين هما الأصل في أفعال اليقين والظن. ابن مالك اختار الأصل، علم لليقين وظن للظن. طيب ظن، نعم، أو رأى تنصب مفعولا واحدا، لماذا ما ذكرها مع أن تنصب مفعولين وتنصب مفعولا واحدا؟ قال لك لأن تغير معناها، فهي إذا نصبت مفعولين من أفعال اليقين، لكن إذا نصبت مفعولا واحدا فيه بصرية، فيه بصرية. إذن خص هذين الفعلين لأن معناهما يبقى وإن نصبا مفعولا واحدا. قال لعلم عرفان، قال إذا كانت علم بمعنى عرف تعدت إلى مفعول واحد كقولك علمت زيدا أي عرفته، ومنه قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالفعل علم لم ينصب إلا مفعولا واحدا. وكذلك إن إذا كانت ظن بمعنى اتهم تعدت إلى مفعول واحد كقولك ظننت زيدا أي اتهمته. معنى الاتهام أن تجعل شخصا في موضع الظن السيء، هذا معنى الاتهام في كلامهم. قال كقولك ظننت زيدا أي اتهمته، يعني كأن تقول مثلا سرق مالي وظننت زيدا أي اتهمته. ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين أي بمتهم، أي بمتهم. ظنين هنا اسم مفعول، يقول اسم مفعول لأن فعيل هنا بمعنى مفعول، وقد نصب مفعولا واحدا وهو نائب الفاعل، وهو الضمير المستتر، وهو الضمير المستتر. فالمعنى، ولهذا قال ابن عقيل أي بمتهم. إذا كانت ضمير بمعنى متهم، الآن متهم اسم مفعول، اسم مفعول، إذن كأنه قيل وما هو على الغيب بمظنون. ما معنى مظنون؟ بمتهم. طيب، إذن معنى الآية وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم في أن يأتي من عنده بشيء زيادة فيما أوحي إليه، أو ينقص منه شيئا، أو ينقص منه شيئا. وهذه قراءة لابن كثير وأبي عمر والكسائي، هؤلاء الثلاثة قرأوها بظنين، اللي هي بالضاء، أخت الطاء. نعم. وقرأ بقية السبعة وما هو على الغيب بظنين بالضاد، أي ببخيل، أي ببخيل، لأن ظن، ظن المشالة، معنى المشالة اللي فوق خط، ظن، هذه بمعنى إيش؟ اتهم. وظن، ظن اختصاد بمعنى بخلة. ولهذا قال الشاعر مهلا أعاذل، مهلا أعاذل قد جربت من خلقي، أني أجود لأقوام وإن ضننوا، وإن ضننوا. ما معنى ضننوا؟ أي بخلوا. فقرأ بقية السبعة، ومنهم قراءة حفص عن عاصم، وهي المثبتة عندنا بالمصحف، اللي عندنا بالمصحف بضنين ولا بضنين؟ بالضاد، بالضاد، اي نعم، اي ببخيل. ويكون المعنى ليس محمد ببخيل في بيان ما اوحي اليه، بل انه يبينه للناس. ولهذا قال ابن مالك لعلم عرفان، يعني اذا كانت علم بمعنى عرف الذي مصدره العرفان. وظن تهمة، يعني إذا كانت ظن بمعنى اتهم، ما الحكم؟ قال تعدية لواحد ملتزمة، يعني فإن العرب التزمت أن تعديها إلى مفعول واحد. أما الأبيات الأول قال عنها وجوز الإلغاء، أي أن الإلغاء جائز لا واجب، لا في الابتداء، أي لا يقع الإلغاء حين يكون الناسخ في ابتداء جملته. ما معنى في ابتداء جملته؟ أي متقدما على مفعوليه. أي نعم. طيب، لا في الابتداء. وانوي قدر، وانوي قدر، ضمير الشان الذي والها، أو لام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم، أي فيما ظاهره، أقول فيما ظاهره إلغاء العامل المتقدم. يعني إذا أردت أن تجعل ما يوهم إلغاء العامل المتقدم متمشيا مع القواعد والأصول العامة، فانوي ضمير الشان على أنه هو المفعول الأول، أو قدر لام الابتداء على أنه من باب التعليق. قال في موهم إلغاء ما تقدم، يعني إلغاء العامل المتقدم. والتزم التعليق، والتزم التعليق قبل نفي ما، يعني أن العرب التزمت التعليق، هذا معنى والتزم، قبل نفي ما وإن ولا، يعني قبل ما النافية، وإن النافية، ولا النافية. لا مبتداء أو قسم كذا، لا مبتداء أو قسم كذا، يعني لا مبتداء مبتداء أو قسم معطوف، كذا خبر المبتدا، ويكون التقدير لا مبتداء أو قسم التزم قبلها التعليق، التزم قبلها التعليق. قال والاستفهام ذا له انحتم، ذا أي التزام التعليق أو التعليق، وله له الضمير في له يعود على ماذا؟ للعامل، أقول للعامل الذي وقع قبل الاستفهام. لكن من الصور يعني يصدق أن العامل وقع قبل الاستفهام، سواء كان الاستفهام هو المفعول الأول أو لا، أو كان الاستفهام قبل المفعول الأول. قال كذا والاستفهام ذا له انحتم، يعني انحتم التعليق للاستفهام. لكن الضمير إن الظاهر أن الضمير يعود على الاستفهام أو لا، الضمير في له يعود على الاستفهام. كذا والاستفهام ذا له انحتم. طيب الاستفهام مبتدأ، مبتدأ، وذا مبتدأ ثاني، إذن الضمير يعود على الاستفهام الآن، اتضح من خلال الإعراب. والتقدير نعم الاستفهام هذا، لكن هذا يعود على ما؟ على التعليق. يصلح، يصلح، نعم يصلح، لأن التقدير الاستفهام التعليق انحتم له، اتضح الآن. الاستفهام التعليق انحتم له، الاستفهام مبتدأ أول والتعليق مبتدأ ثاني، وانحتم خبر والضمير في قوله له يعود على الاستفهام. إيه يعني أنتم الآن اكتبوا التعليق هذا، ركبوا الجملة على على على أصله، لو ركبناها على أصلها ماذا يكون؟ الاستفهام التعليق انحتم له، ويكون الضمير في قوله ذا يعود على التعليق. والله أعلم.